وقالوا ربنا قطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا الذين آذوا موسى تبرأت منه تبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منهم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طارق وما أدريك والسماء والسماء والطلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا what? Tama idatiru. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لسه بدري ساعة على ميعادنا بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم

الشيخ عنتر سعيد مسلم